أحسن الله إليكم ونفع الله بكم. سائل يسأل اسمه عبد الله بن يزيد العنقري، أحسن الله إليك شيخ، التفات مؤذن في الأذان عند الحي على، هل يكون على اليمين في حي على الصلاة، على اليسار في حي على الفلاح، أم أن الوضع مختلف؟ وكذلك مع وجود مكبرات الصوت الآن، هل يشرع المؤذن الالتفات في الحي على أم لا؟ نعم، ما يتعلق ب التفات المؤذن عند الحيعلة، الظاهر والله أعلم من حديث أبي جحيفة أن الالتفات يكون عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الصلاة يلتفت يمينا، حي على الفلاح، حي على الفلاح يلتفت شمالا. ولهذا في حديثه أنه قال: فرأيت بلالا يلتفت يمينا وشمالا، حي على الصلاة، حي على الفلاح. وجاء الحديث في صحيح مسلم مفصلا يمينا، وبين أنه يقول حي على الصلاة، حي على يمين وشمال. فهذا هو الظاهر، وهو أن يجعل لليمين حي على الصلاة ولشماله حي على. بعض العلم يقول إنه يقول حي على الصلاة يفرقها بين الجهتين، حي على الفلاح يفرقها بين، حتى يكون لكل جهة نصيب من هذه من هذه الكلمة. والأظهر والله أعلم على ظاهر حديثه بجحيفة نقول حي على الصلاة على الفلاح يمينا وشمالا، يمينا وشمالا. ولو كان هذا التفصيل المذكور هو المراد لبين، لأن هذا مما يخفى، هذا هو الأظهر والأقرب. وهذا الالتفات كما تقدم المقصود به هو تنبيه من عن يمينه وشماله، من يمينه. ونص العلماء على هذا، وخاصة إذا كان في مكان مرتفع، يلتفت إلى جهة اليمين ويلتفت إلى جهة الشمال. لكن هذا أمر، أو النداء بالحيعلتين لمعنى مقصود، وهو النداء وسماع الصوت. فإذا ترتب على التفاته فوات الصوت كما يقع في المكبرات، في هذه الحالة نقول لا يلتفت، لأن المقصود من الالتفات هو أن يبلغ صوته من عن يمينه ومن عن شماله، لأن يخاطب ويعلم أن عموم الناس بحضور دخول وقت الصلاة. وذلك وهذه الغاية إذا فاتت فلا نفوتها بالوسيلة إليها، وذلك أن المقصود هو الغايات والوسائل طرق إليها، فلا نحصل الوسيلة ونفوت الغاية. وهذا أمر متقرر في الشريعة. وإذا أمكن الجمع بين الأمرين بأن يلتفت يمينا وشمالا ولا يفوت الصوت، مثل أن يكون المكبر أمامه يعني متسع، دائرته متسعة، يمكن أن يلتقط الصوت، أو يكون مثلا أمامه عدة سماعات، يعني إذا التفت إلى يمين سماعة أخرى تلتقط الصوت، وإذا التفت شمال سماعة أخرى تلتقط الصوت، فكذلك لا بأس، لأنه يحصل فيه صورة الفعل والالتفات، ويحصل فيه أيضا كما تقدم، وكذلك المقصود حاصل. ويمكن أيضا أن يستدير برأسه ويكون قريب من المكبر، يكون فمه على المكبر مع التفاته برأسه، وهذا يصنعه بعض المؤذنين، يعني يكون استدارته برأسه وفمه لا يتجاوز مساحة المكبر. فهذا هو المقصود، فإذا حصل فالحمد لله. نعم.